هرعت إلى حجرتي وركلت حذائي وأنا أسب وألعن. لماذا لا يطبقون نظام أفلاطون أو حلم الدول الشيوعية أن تأخذ الدولة الأطفال وتربيهم فلا يعرفون لهم أهلا؟ كادت أختي سامية تقول شيئا، فنهرتها في عصبية وارتميت على الوسادة ورحت في نوم عميق. فقط صحوت في الثالثة صباحا على صوت الصراخ. هرعت واثبة ومعي الفتيات الثلاث نحو غرفة أبي حيث كان الصراخ. كان هناك على الفراش نائما على ظهره، وقد ازرق لونه تماما وكانت عيناه شاخصتين، بينما أمي تولول وتلطم خديها. يبدو أنها نامت ثم نهضت لبعض حاجتها فرأت المشهد. لقد مات وهي نائمة، ولربما وهو نائم كذلك. لم يكن أبي مريضا بالقلب، لم يكن مريضا بأي شيء. سمعت أمي تصيح في غل: أنت قتلته بقلة أدبك، لم يتحمل المشادة. لربما كان هذا صحيحا، لكن كذلك أرى الكدمات على أنفه وحول فمه، وأرى الوسادة الساقطة جواره. لست طبيبة شرعية، لكن هناك من خنق أبي بوسادة وكتم بها أنفاسه، لا شك في هذا. من فعلها وكيف؟ ثم جال خاطر آخر في ذهني: لماذا يموت كل من يضايقني أو يستفزني؟ هناك لعنة ما تحيط بي، لقد صرت شبه واثقة من ذلك. هكذا ابتعد حلم الزواج جدا. هناك فترة حداد ينبغي أن تمر، وهناك ليال كئيبة وتلفزيون لا يفتح وثياب سود إلى آخره. نحن أسرة مصرية، ويجب أن نحزن جدا قبل موت فرد من الأسرة. يكون البيت كفتاة عذراء نضرة، ثم يأتي الموت فتفقد الفتاة عذريتها ويتجعد وجهها بالخبرة المروعة إلى الأبد. كان علي كذلك أن أعتاد نظرة الاتهام من أمي وأخواتي باعتباري قتلت الرجل، وهو اتهام لست على استعداد للنظر إليه بأي جدية. كل واحد منا يحمل في خلاياه تاريخ الإعدام وطريقته، وليس ذنبي أن كانت ساعة إعدام أبي هي لدى عودتي من الخارج مع هشام. لم يكن الاستفزاز قويا لدرجة القتل، بل إن من أهين بشراسة هو أنا. لم تكن تلك هي المشكلة، كانت المشكلة هي خوفي وتوجسي من نفسي. الأمر قد تجاوز عشوائية الحظ، لا يمكن أن يوجد كل هذا القدر من المصادفات في مكان واحد. سمعت عن أشخاص لهم نظرة قادرة على فلق الحجر، ورأيت تأثير العجيب للحسد، لكني لم أرى قط من يكرهك لدرجة أن تموت. لهذا ولد تعبير لو أن النظرات تقتل، على نفس وزن لو أن الأفيال تطير. لأن النظرات ببساطة لا تقتل. دعك من أنني لم أكره أبي قط، الخلاف والاحتداد لا يعنيان الكراهية، ولا شك أن موقفي وحياتي من دونه صار أعقد وأكثر كآبة. جربت نفسي في مشادات أخرى، وتشاجرت مرتين مع زميلة عمل ومع المدير، ودخلت في مشادة عنيفة مع شقيقتي ليلى. أزعم أنني بالغت في استفزاز نفسي وإقناعها بأنني أكره خصمي، وهذا كي أوصل الاختبار إلى ذروته القصوى. وفي كل مرة كنت أكتشف أن موهبتي ليست حاضرة، لم يحدث شيء لهن لحسن الحظ. وهكذا كان علي أن أكون نظرية خاصة، هي أنني أؤذي من يؤذي هشام على الأرجح. هذه موهبة من نوع خاص بالتأكيد، وإن كنت لست فخورة بامتلاكها إن كانت هي سبب وفاة أبي. أما عن هشام فقد كان يتعامل بدرجة بالغة من الندم والشعور بالذنب، يوشك على أن يرتمي باكيا ويصرخ: أنا قتلت ذلك الرجل الطيب، أشنقوني. وتوقعت أن يكون أحمق إلى الدرجة التي أخشاها: صفاء، لا أستطيع الارتباط بك لأن جثة أبيك ستظل بيننا للأبد، لن أنسى ما حييت أننا كنا السبب في وفاته. الوداع. كنت أتأهب لهذه العبارة وأتأهب لرد منطقي مقنع، فإن لم يقتنع تأهبت لأن أنفجر فيه ابن ال وأغرقه بالشتائم. لكنه لم يقلها لحسن حظه، فقط كان متحفظا، وبالطبع كف عن زيارة دارنا. كل لقاءاتنا كانت تتم خارج البيت، كأنه لا يريد لأمي أن تستقبل قاتل زوجها والذي يتم بناتها. والحقيقة أنه كان يعرف كيف يتصرف. لا أعرف الطريقة السحرية التي ظل يضع بها القصائد في درج مكتبي، أو يضع زهرة حمراء على تابلو سيارتي، سيارتي التي تقف أمام المكتب ومغلقة بأحكام. كيف استطاع هذا الشيطان أن يفتحها ليضع الزهرة فيها ثم يغلقها ثانية؟ كنت أسأله عن الحيلة التي لجأ لها، فيبتسم في رقة ويرفض التفسير. المرأة العاشقة تتصرف ببلاهة أحيانا، أو هي تختار أن تتصرف ببلاهة لأن هذا يروق لها. لكن التفسير الجاهز الذي يريحني كان دوما: هشام يخفي سرا، وهو سر غامض يمنحه سحرا وهاجا. قدرت أن أمامنا نحو عام ثم نواصل خطة الزواج السابقة. لن أخشى أن يفر أو تخطفه أخرى، فأنا أحكم لف خيوطي حوله، أشد بعضها وأرخي بعضها كأفضل لاعب ماريونيت في العالم. لا خبرة لي في هذه الأمور، لكني وجدت أنني أجيدها ببراعة. لا شك أننا نحن النسوة نولد بموهبة فطرية شبيهة بموهبة القطط في صيد الفئران، لكن الأمور لم تكن لتسير بهذه البساطة كما تعرف يا كمال. قلت لي: إن اسمك كمال أليس كذلك؟ لم تقل؟ لا يهم، سأعتبرك كمال إلى أن أنهي قصتي. توفي نائب المدير المهندس ثروت. عرفت هذا عندما ذهبت إلى العمل بعد إجازة 3 أيام ولم أتصل بهشام في غضونها. كان ثروت رجلا سمجا ثقيل الظل، لكني لم أكرهه لدرجة أن أتمنى موته. طراز الرجل الذي يعتقد أنه فاتن، وأن كل أنثى تخدع نفسها عندما تتظاهر بأنها لا تهيم به حبا. توفي في ميتة من تلك الميتات الغريبة التي بدأت تتكرر مؤخرا. لدينا مطبخ صغير في المكتب، وقد دخله ليعد لنفسه بعض الإسبريسو، فهو مصر على أن أحدا لا يجيد صنعه كما يريد. بعد ربع ساعة دخل العامل المطبخ ليجد جثة ثروت. لقد صار هذا مملا بفعل. لم تعد هذه شركة، بل هي أقرب لغرفة إعدام. لا داعي لقولي أنه لا توجد آثار عنف أو أي سبب واضح للموت. كالعادة يقولون إنها نوبة قلبية، ويكتب الأذكياء عبارة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وهو تعبير سخيف لا يقول أي شيء. بالضبط كأنك تقول إن سبب الوفاة هو مجيء الأجل. كلام صحيح، لكن لا قيمة له. رضينا سكرتيرة شابة رقيقة تعمل معنا، وكنت أرتاح لها، لكني كنت أشعر بالكثير من التحذلق في إصرارها على أن تكتب اسمها بهذه الطريقة. تمسك بقلمك وتعدل اسمها وتنطقه بصوت عال، بينما الكل يصر على كتابته رودينا أو رودينا. قالت لي رودينا وهي ترتجف. سبحان الله، قبلها بيوم بعد مشادته مع المهندس هشام قلت لنفسي إن قلبه سينفجر. هنا نظرت إليها متحفزة. هل تشاجر مع هشام؟ كان الصياح يصل إلى الطابق السفلي. لم أسمع المهندس هشام يطلق هذا الكم من الشتائم من قبل. رحت أراقب الجسد المسجي الذي يحملونه على محفة. لقد بدأ عهد الرعب في الشركة، هدى وثروت، ثم ذلك الزبون الوقح صفوت. لم يعد الأمر صدفة. ترى كم من الوقت يجب أن يمر قبل أن يقرر مدير الشركة فضها. فليذهبوا إلى الجحيم، المهم أن يكون هشام معي. بالمناسبة يمكن القول إن هذه الحادثة فارقة. هذا رجل مات دون أن يغضبني ودون أن أعرف أنه يغضب هشام. ابتلعت ريقي في رعب. بالفعل هشام يخفي سرا يمكن تعديل النظرية قليلا لتكون كل من يضايق هشام يموت. هدى، صفوة، أبي، ثروة، أليس هذا صحيحا؟ هناك تعبير شعبي يقول اللي يجي على فلان ما يكسبش، ويبدو أنه ينطبق هنا حرفيا. كل من ضايق هشام مات ميتة مرعبة. لكن هل يمكن لهذا الهراء أن يغير مستقبلي؟ هل لهذه المصادفات الغريبة أن تجعلني أغير مسار خططي؟ بالطبع لا، وإلا لكنت أحمق الحمقى. عندما عدت إلى البيت كنت غارقة في أفكاري السوداء هذه. كان الوقت مساء، فتناولت العشاء الذي تركته لي أمي في المطبخ. كانت الفتيات الثلاث جالسات مع أمي يشاهدن التلفزيون الذي تم إطلاق سراحه مؤخرا، بعدما رأت أمي أنها عبرت عن حزنها لفترة كافية. مساء الخير، قلتها ودخلت غرفة نومي. هنا تصلبت عند الفراش. الأمر صار غريبا بالفعل وأقرب للخطر. هشام لم يزرنا منذ وفاة أبي. إذن من أين جاءت قطعة الشوكولاتة الملفوفة بشريط مخملي أحمر هذه؟ ومن وضعها على الوسادة؟ ربما تم هذا بالاتفاق مع واحدة من أخواتي، لكني كنت أملك يقينا غامضا في عظامي أن هذا لم يحدث. هشام يخفي سرا، أعرف هذا. وقد بدأت أتوتر فعلا. خواطر كابوسية جابت ذهني مرارا. رأيته ساحرا شريرا يقدر على الوصول إلى مخدعي، إلى وسادتي. رأيته يحرق دما مسحورة تحوي شعيرات من رؤوس أعدائه. سألته أكثر من مرة عن الحيل التي يضع بها أشياء عندي، فراوغ في الإجابة. كان يحيل أي كلام مزاحا. الحقيقة أنه لا تفسير هنالك سوى أنه استعان بأخواتي، وبرغم هذا لدي يقين داخلي مبهم أن هذا لم يحدث. لقد أجريت تجربة صغيرة، ناديت الثلاث فتيات ليلى وسمية ومي إلى غرفتي، ثم عرضت عليهن قطعة الشوكولاتة، وأمسكت بالمصحف وطلبت من كل واحدة منهن أن تقسم على أنها لم تضع هذه الحلوى بناء على طلب من هشام. الفكرة أنهن أقسمن، جميعا أقسمن. أعرف أنهن لن يكذبن لدرجة القسم على مصحف. هشام بالفعل يملك القدرة على الوصول إلى أي مكان في حياتي، لكن لن أرتكب خطأ عمري. لن أتركه لمجرد شكوك غامضة تتعلق به. أذكر ذلك اليوم الذي اصطحبني فيه إلى ناد ليلي هادئ، حيث الظلال والأضواء الخافتة تحرك الخيال. موسيقى خافتة سمعتها في مكان ما، وذكرى عن مستقبل لم أعشه قط، لكنه ذكرى. لا أعرف كيف أصف لك هذا الشعور العجيب. كنت متأهبة عاطفيا، كنت أرضا خصبة تنتظر البذرة التي سيزرعها فيها بكلماته. سوف أنبت وأورق، سوف أصير غابة تغطي الكون. لكن كلماته كانت غريبة بعض الشيء. صفاء، أشعر أنك لن تجدي راحة معي. صدقيني، قرار زواجنا قرار خطر، ليس بهذه البساطة. نظرت إليه في شراسة. ماذا تحاول قوله بالضبط؟ هل جاء وقت التنصل؟ بالعكس، لقد ازددت جدية وأريد أن أكون صريحا معك. إذن فلتصر صريحا معي، لقد حان الوقت. أعرف أنك تخفي سرا يا هشام، ويبدو أن الوقت قد حان. البوابة توشك على أن تنفتح، يقول وهو يتحاشى عيني ويقلب الشفاط في كوب العصير. أنا أهيم بك حبا، لا أستطيع التخلي عنك، وهذا التعلق يجعلني أتصرف من دون حكمة، يجعلني أتخلى عن حياة العزوبة التي اخترتها لنفسي. لنقل إنني أغير خطة حياتي بالكامل. كلام يجمع بين التشجيع والتخويف. أنا مسيطرة، أمسك بكل الخيوط كما أعرف عن نفسي، لكنه يلوم نفسه على أنني أقوده إلى المصيدة. ما السبب؟ خطرت لي أفكار سوداء تتعلق برجولته. لربما ارتباطه بأمه زائد ومرضي، حتى أنه يشعر بأنه يخذلها لو تزوج أخرى. لا أدري، هناك رائحة مريبة في هذا كله، لهذا يقول الغربيون أنا أشم فأرا، أنا أشم فيلا. لم يعطي تفاصيل أكثر، فقط قال سوف تكونين معي في السراء والضراء، ومهما عرفت عني، قلت في حذر، في كل شيء ما عدا أن تكون مصابا بالجذام أو الدرن، أو تكون لصا، أو تكون لك عادات غير أخلاقية معينة لا أفهمها. هنا بدأ الألم على وجهه، هذا التقلص الذي رأيته عدة مرات، ويقول إنها المرارة كل مرة. توقف تنفسه وغطى العرق جبهته، ثم مرت النوبة فجفف عرقه. أنا بخير، لا تقلقي. ومن قال إنني قلقة؟ لقد عشت هذا السيناريو مرارا، وفي كل مرة لا خطر ولا تفسير. عاد يواصل التعليق على ما قلته، ليس الأمر كذلك، اطمئني. ثم رفع يده طالبا الحساب، لم يسألني إن كنت راغبة في البقاء أكثر، وسرعان ما كنا ننطلق بسيارته عائدين إلى بيتي. وفي هذه المرة صعد معي في الدرج وقابل أمي وقال لها إن الوقت قد حان، لقد صار زواجنا واجبا ملحا. ولم تعترض أمي كثيرا، أنا قد انتصرت، لكنه انتصار غريب المذاق. ترى لماذا لا تتوهج النجوم وتحلق الملائكة في أجواز السماء؟ ولماذا لا تلاحق الغزلان الفراشات؟ ربما لأن ذكرى وفاة أبي لم تطل عن عام، وربما لأن هكذا تم الزفاف يا كمال. قلنا إن اسمك كمال، أليس كذلك؟ المكان الذي اختاره لنا هو فيلا صغيرة من طابقين في أكتوبر، كان قد ابتناها على مدى عدة أعوام منذ عمل في الشركة، هي على أطراف المدينة، يمكن القول إنها شبيهة بما كنت أحلم به. وبالفعل جاء بأمه، سافرنا لمدة 5 أيام إلى الغردقة، وكانت أياما لا بأس بها، لكن تساؤلاتي بدأت تزداد. كان هشام في الليلة الأولى متحفظا خجولا، وقد اندهشت لأن تحفظه جعله لا يبدل ثيابه أمامي أبدا، ودائما بثياب الخروج أو المنامة. عندما دعوته للاستحمام في حمام السباحة قال إنه يكره الماء بسبب خبرة طفولية سيئة. هكذا هو من الطراز الذي يلبس الشورت والتيشيرت ويجلس على حافة حمام السباحة يشرب العصير، لا يبلل قدميه أبدا. عندما عدنا بعد أسبوع العسل هذا بدأت أكون انطباعي. أمه لم تكن باللطف والرقة اللذين تكونا كانطباع عندي، هي مسيطرة، وأعتقد أنه يخشاها فعلا، صحتها مضعضعة فعلا وتتنفس بصعوبة بالغة، لكن شخصيتها بكامل لياقتها، ويمكن لشخصية كهذه أن تمارس رياضة العدو أو رفع الأثقال. وكانت تعاملني بتحفظ مهذب، التحفظ الذي سيصير عدوانية واضحة عند أول بادرة. هي إذن من طراز الأمهات اللاتي يتصارعن على ذكر القبيلة، أنت ستأخذين ذكر قبيلتنا إذن فالموت لك. الأمر الثاني هو أن الأم كانت تفضل الاعتكاف في غرفتها، وفي معظم الأحوال كان هشام يحمل لها الطعام هناك. هناك طاهية وخادمة تترددان على البيت 2 ساعات يوميا، الأولى تعد لنا طعام الغداء، والأخرى تنظف غبار اليوم السابق وتفرش الأسرة. مرت أيام أخرى وجاء اليوم الذي ذهبنا فيه معا إلى الشركة بسيارته كما تمنيت، وهناك كان الجميع يعاملونني باعتباري الخبيثة التي فازت بقصب السبق، الأبرع والأقدر والأجمل. لا شك أنني شعرت بغرور شديد، لكني في الوقت ذاته لم أكن مستريحة، سعادتي غير كاملة. رضينا قالت لي الشيء ذاته، قالت إنني شاحبة غير سعيدة، لا يتدفق ماء الهناء والحياة من وجنتي كأي عروس جديدة هانية. قلت لها شيئا عن نفسي المريضة التي تنال التفاحة ثم تتساءل عن جدوى هذا ولا تجدها حمراء بما يكفي. في حالتي لم تكن هذه هي المشكلة، كانت المشكلة هي أنني لست موقنة أن ما في يدي تفاحة، ربما هي شيء آخر. سوف أحكي لك كذلك قصة القط الممزق في الحديقة، إنها مهمة لقصتنا. هل تريد معرفة القصة؟ إذن دعني أخبرك أنني وجدت قطا ممزقا في الحديقة. انتهت القصة، ممتعة أليس كذلك؟ حدث هذا يوم الخميس، كنت أتفقد الأزهار عندما وجدت هذه الجثة المهلهلة. هذا ليس قطا ميتا، بل هو قط ممزق. هل هناك ذئاب تتسلل إلى هنا؟ عندما سألت هشام شحب وجهه وبدا عليه الذعر، ثم قال لي بصوت مبحوح: لن يحدث هذا ثانية. ما معنى هذا؟ ما الذي لن يحدث ثانية؟ أنت تعرف يا كمال، هذا اسمك أليس كذلك؟ أنني قررت أن أعرف أين أنا بالضبط، يجب أن أقوم بتفتيش البيت جيدا. ربما كان علي كذلك أن أضع كاميرا لاسلكية في الحمام لهشام، هذا تصرف غير أخلاقي، لكن للضرورة أحكام. هناك لغز في جسده لا يريد أن يراه أحد، فما هو؟ إن قصتي توشك على الانتهاء يا كمال، فلا تتململ، أعرف أنني أطلت عليك. في غرفتي رحت أفرغ الفيلم الذي سجلته كاميرا الحمام على شاشة اللابتوب. رحت أراقب الصورة المأخوذة من مكان مرتفع قليلا، حيث داريت الكاميرا وراء ستار الحمام. لم أسمع عن امرأة تتلصص على رجل يخلع ثيابه من قبل، لكني لم أسمع كذلك عن رجل حريص على ألا ترى زوجته جسده أبدا، حتى وهو نائم يتدثر جيدا بالملاءة، فلا أستطيع معرفة ما هنالك. كان ينزع قميصه ثم فانلته الداخلية. هنا فهمت جزءا من السر، إنه يلف رباطا من الشاش العريض حول أسفل صدره ويلتف حتى يغطي البطن كله، لكنه لن يستحم بهذا الرباط، راح يفكه في حرص. لقد ألصق أطرافه باللاصق العريض. الرؤية بعيدة جدا، لكن يمكنني تثبيت الكادر، يمكنني أن أقربه قليلا لأدرك أن هناك تشوها أسفل الضلوع، كأن هناك حفرة عميقة تمت خياطتها، والتئام الجرح غير كامل، يذكرك بحرق تم ترقيعه بلا نجاح. هذه أقبح ندبة رأيتها في حياتي. هشام يخفي سرا، وهذا السر هو أنه مريض جدا أو أجرى جراحة مرعبة في وقت قريب. متى كان هذا الوقت؟ لقد تغيب فترة طويلة عن العمل في بداية عملي بالشركة، هل كانت تلك هي الفترة؟ خليط مبهم من الإشفاق عليه والاشمئزاز منه والارتياح، لأن هذا هو سره الوحيد. عليه أن يخبرني بالأمر، وعليه أن يرى إن كنت سأحبه أم لا. سوف تكونين معي في السراء والضراء مهما عرفت عني، هكذا سألني قبل الزواج، وقلت له وقتها إن شرطي الوحيد هو ألا يكون مصابا بمرض عضال. هل ألمه هذا؟ ألهذا تقلص وجهه؟ كنت جالسة أمام المرآة أصفف شعري عندما ظهر عند باب الغرفة، كان يرتدي الروب ويتأهب للنوم. كلمت صورته في المرآة قائلة: هشام، أنا أعرف موضوع الجرح تحت ضلوعك ومندهش لأنك لم تخبرني به. توقف للحظة وبدا كأنه لم يسمع، رفع حاجبيه للحظة، ثم نزع الروب واندس في الفراش ولم يقل شيئا. ظللت أنظر إليه في صمت وأنا أواصل تصفيف شعري، وبعد لحظات اندسست جواره في الفراش وأطفأت النور. تنفسه منتظم، هل ضميره نقي إلى هذا الحد؟ لماذا فضل تجاهل المعركة؟ في الظلام هل هناك قط حبيس في الفيلا؟ الصوت يتكرر في إلحاح غريب. نهضت في هدوء وأنا أتحسس البساط تحت قدمي الحافيتين. أحبس أنفاسي، أتجه نحو باب الغرفة. الصوت يتعالى، أي أنني أدنو منه. الصوت آت من الطابق السفلي لا شك. بدأت أنزل في الدرج الخشبي وأنا أتحسس طريقي على الضوء الخافت القادم من المصابيح الساهرة. موقف مرعب لمن هي أوهن عصابا مني، لكنك تعرف يا كمال أنني ذات شخصية قوية متماسكة. في نهاية الممر كانت تلك الغرفة التي لم أرها إلا مغلقة. قال لي هشام إنها مخزن، طبيعي أن يحبس حيوان ما في المخزن، لقد خلق لهذا. لكنني هذه المرة أرى أن الباب موارب. في حذر دلفت إلى الداخل. تلك الرائحة الكريهة، تحسست الجدار بحثا عن ضوء. هذه هي اللحظة التي تطبق فيها يد مخلبية على يدك كما تعرف، لكني لا أعبأ بهذه الأوهام الهستيرية. كان هناك مفتاح كهربي عتيق، تشك، غمر الضوء المكان. هي غرفة اتساعها 5 أمتار في 3 أمتار وجدرانها مكسوة بالملاط. هناك حشد من الأثاث القديم وأكوام من الصحف وحقائب بالية، لكن مصدر الصوت يأتي من القفص الصغير في ركن المكان. هناك حيوان حبيس بالداخل لا شك في هذا، وهو مصدر الأنين. في حذر دنوت أكثر. رأيته يحاول اقتحام القضبان وكان ينظر في عيني. لا أعرف ما هو، أقسم أنني لا أعرف. هو في حجم قط كبير لكن وصفه عسير جدا. يمكن أن تصفه بالكيان، الشيء. فقط تعرف حقيقة واحدة، يجب ألا تسمح لهذا الشيء بالخروج من القفص. أطلقنا عليه اسم هاشم. وثبت مترا في الهواء لدى سماع هذا الصوت في الظلام، ثم تراجعت لأسقط بين ذراعي هشام. هشام الذي يلبس منامته وهو حافي القدمين. وقد بدت القصة واضحة، لم يجدني جواره في الفراش وخمن الباقي. ثم إنه جلس على مقعد قديم مهشم متهالك وغطى وجهه. سألته في رعب، ما هذا؟ ليس كائنا بشريا، بل هو ليس كائنا أعرفه على الإطلاق. كان هشام يخفي سرا كما قلنا، وقد بدأ يحكيه لي، لكني لم أصدق حتى اللحظة، لا أصدق. هشام هكذا قال لي في الظلام، ولد بشيء أقرب لورم تحت الضلوع. قال الأطباء إنه شيء يدعى تيراتوما، يحوي عظاما وأسنانا وشعرا. هذا ما ظهر في صورة الأشعة ومرارا. لم يحاول الخلاص منه إلا منذ عامين، عندما عاد إلى البيت بعد الجراحة بذلك الورم المبهم في وعاء مليء بالفورمالين. استغرق فترة حتى يدرك أنه حي ويتحرك. أمه أول من لاحظ هذا. سألته وأنا أرتجف، هل تعني أنه كان توأما سياميا؟ قال كاسف البال، لا، هناك حالات ظل فيها التوأم السيامي حيا وحاقدا على أخيه العملاق الذي استلبه حقه في الحياة، لكن هذا الورم لم يكن توأما سياميا، وإلا لرأى الأطباء قلبه النابض أو رئتيه. كان كيانا شريرا مبهما له عقل، يرى ويسمع ويفكر. بالواقع كان الكائن أقرب إلى شيطان ذي قدرات مذهلة. كان يدخل من فتحات المصاعد ويتسلق المواسير ويدخل الغرف المغلقة، وكان قويا جدا. لا أعرف كنهه بالضبط، لكنه يمثل الجانب الشرير في أعماقي. قد تحرر. احتفظ هشام وأمه بهذا السر، وربي الكائن الكابوسي الذي سمياه هاشم لأسباب واضحة لم يجسر على التخلص منه. وقد قرر هشام أنه لن يتزوج أبدا، طبعا قبل أن يقع في حبائلي ويحبني. ما عرفه هو أن الكائن يتطوع بإذاء كل من يكرههم هشام ويفتك بهم، مخترقا الحدود المادية أحيانا هشام يعرف أنه تسلل إلى حمام هدى وقتلها، لكن كيف عرف بيت هدى؟ يمكن تخيل ما حدث للذي مات في المصعد، ففتحة المصعد العليا تسمح بدخول شيء أو أبي الذي اختنق أثناء نومه، فهناك شرفة صغيرة في غرفته. يمكن تخيل كيف هاجم ثروت في المطبخ. هناك كثيرون ممن غضبت عليهم أو اختلفت معهم ماتوا بلا تفسير. هناك قصص لا تعرفينها. أعتقد أنه له 6 ضحايا منذ تمت الجراحة. لكن هناك أجزاء غير مبررة في القصة. الهدايا التي كنت أتلقاها بانتظام من شيء قادر على الوصول إلى سيارتي أو وسادتي. بدأ واضحا مع الوقت أنه يحبك ويبعث لك إشارات وهدايا، وبدأ يغار مني. لقد صار خطرا. هكذا صار من الواجب أن يحبس في هذا القفص لتحديد نشاطه، لكنه يخرج منه بسهولة تامة كلما أراد، كما فعل مع القط الممزق. إنه كيان شيطاني، هو الشر المجسد، لا يمكن معاملته بشكل مادي. هاشم يحبني، هاشم يشتهيني، هاشم يغار من أخيه بسببي. هشام يخفي سرا، وهذا السر اسمه هاشم. كان هذا الشيء المخيف يتحرك في القفص. قلت لهشام وأنا أرتجف: لو كان كلامك صحيحا فعلينا أن ندمر هذا الشيء، لابد من أن نحرقه أو نغرقه أو نكهرب القفص، سنتصرف معه كما يتصرفون مع فأر مسعور. هو جزء مني، لا أقدر على عمل ذلك، ولربما أفنيت نفسي معه. لا تنسي نوبات الألم، هو قادر على أن يؤلم جسدي. هذا ليس حقيقيا، سوف أصحو فجأة لأدرك أن هذا كابوس. قلت في ثبات: هذا كائن مخيف، وعليك أن تختار بيني وبينه. سيكون هذا آخر يوم لي في بيت المجانين هذا. في الفراش همس هشام وهو يندس بجواري. بعد نهاية تلك المواجهة المخيفة سوف أتخلص منه، سأعرف كيف أتخلص منه. وكانت هذه آخر كلمات قالها. متى نهضت يا هشام؟ متى تركت الفراش؟ كان هذا هو الصباح، وكنت مرهقة مبعثرة بعد ليلة مليئة بالانفعالات. لم يكن نوما، بل هو أقرب لفقدان الوعي. وعندما نهضت لم تكن هناك. رحت أبحث عنك وناديت باسمك مرارا، ثم وقفت مستندة على الدرابزين ونظرت إلى الطابق السفلي. عندما رأيتك رأيت الجثة التي تلبس المنامة والتي سقطت من ارتفاع طابق، وعرفت أن العنق مهشم. لقد دفعوك لتسقط من الطابق الثاني. أسرعت أهبط في الدرج، وكان المشهد الذي رأيته هو نفس ما رأيته من الطابق العلوي، ولكن بشكل أقرب ولا يقبل الشكوك. كنت آمل أن تتلاشى الرؤية عندما أقترب، أن أكون واهمة أو حالمة أو مخبولة. ثم سمعت الصراخ. هناك على أريكة في ركن المكان كانت الأم تجلس وتمسك بموضع قلبها، لم تعد قادرة على النهوض، لكنها قادرة على الكلام بصوت مبحوح. نهضت مسرعة نحوها، فقالت دون أن تنظر إلي: الأخ قتل أخاه، أو اللحم قتل اللحم. كنت أنت لعنة حطت على هذا البيت، وكنت مصيبة منذ البداية. ما كان لهشام أن يتزوج، أمثاله لا يتزوجون. لم يكن في صوتها هستيريا أو بكاء، كانت تتكلم كأنها تقرر حقيقة علمية. ثم هتفت بنفس الصوت: الآن يجب أن تفري، هاشم سوف يظفر بك لو بقيتي. إنه ليس في الغرفة المغلقة ولا القفص، إنه طليق، وصدقيني هو لا يريد قتلك، يريد ما هو أسوأ. كنت قد كونت فكرتي عن الموقف ووصلت إلى ذات الاستنتاج: هذا البيت ليس لي، لو أردت البقاء حية، فيما بعد سأبكي على هشام بما يكفي، أما الآن فلا وقت سوى ارتداء ثياب الشارع والبحث عن مفاتيح السيارة. الهرب، لربما لو لجأت إلى مكان مغلق محصن باقي حياتي نجوت. خلال لحظات كنت في حديقة الفيلا، وخلال لحظة كنت أدير محرك السيارات الناعسة في مكانها منذ أسبوع، دار المحرك، وانطلقت كالمجنونة عبر الشوارع شبه الخالية. الأحداث تتدافع في ذهني حتى فقدت القدرة على الفهم أو التفسير نهائيا. فجأة شعرت بذلك الشيء المقزز المبهم يتسلق على كتفي، كان ينتظرني في المقعد الخلفي، لقد خمن أنني سأنتوي الفرار. رفعت يدي ودفعته، لا يمكن فهم هل هذه كتلة من العضلات أم اللحم الرخو، لا يمكن فهم هذا الشيء، هو مقزز وثقيل الوزن وكفى. هاشم يغازلني بعدما قتل أخاه أو أباه أو وعاءه، لا أدري بالضبط، ثمة نقطة واحدة أعرفها، هي أنه لن يقتلني، إنه يبثني غرامه لا أكثر، وهو غرام يهون أي موت معه طبعا. أدرت المقود بسرعة نحو اليسار، ثم مددت يدي وأمسكت بالشيء بأقصى قوتي وطوحت به من النافذة، وعندما بلغت نهاية الطريق ضغطت على الفرملة ونظرت إلى الخلف. كان هاشم يزحف على الطريق، للحظة يخيل لك أنه إنسان قزم بلا قدمين، أو هو عنكبوت، أو هو نصف قط. ولم أتردد، درت بالسيارة واندفعت نحوه بجنون من جديد، وسمعت شيئا ينسحق تحت العجلة. لا تترددي يا فتاة، هذا كيان شرير ومن الوارد ألا يموت. درت من جديد وسحقته مرة أخرى، عاودت الكرة مرتين، مت مت، ووقفت على مسافة وأنا ألهث وأتنفس في جشع. السيارة تئن من فرط الجهد، وهنا رأيت كلبين ضالين يهرعان نحو كتلة اللحم هذه، وراحا يتنازعان على أخذ أجزاء منها. لو أراد هاشم أن يوجد من جديد فعليه أن يجمع بقاياه من أفواه الكلاب والغربان. كنت أبكي أخيرا، للمرة الأولى سمحت لنفسي بالبكاء. هشام كان يخفي سرا، وليتني لم أعرفه قط. شاشة واحد. بعد الجلسة، لا أحب تحضير الأرواح، سوف تكون هذه آخر مرة ألعب فيها هذه اللعبة. سألته عن السبب فقال، هذا لعب خطر، اللعب على حدود عالمين يجب ألا يتداخلا أو يلتقيا. نحن أطفال سذج، لعبنا مرارا عند عتبة باب الغول، وكنا محظوظين لأنه لم يصحو في أي مرة، لكن من يضمن أن يستمر الحظ الحسن؟ الجو بارد بالتأكيد، ربما كان السبب الحقيقي هو القشعريرة أو الانفعال. أنت تعرف أن من يصابون بصدمة عصبية يرتجفون بردا كأنهم مغطون بالثلوج. ربما كان السبب هو البرد، وربما كان السبب هو التوتر. هناك كذلك لمحة شؤم حقيقية، لا ننكر هذا. لقد كانت أمسية طويلة في بيت صديقنا صبري، كانت تلك الجلسة، الكوب المقلوب ولوح الويجا والظلام، رائحة البخور، وثلاثة منا يضعون سبابتهم على الكوب المقلوب ويحبسون الأنفاس بينما واحد يراقب. لماذا فعلنا ذلك؟ لم تكن لدينا طريقة أفضل لقضاء الأمسية من تلك الإثارة الناجمة عن استكشاف المجهول، عن الدنو على أطراف أصابع أقدامنا من الحافة الفاصلة بين عالمين، عن التلصص على ما يدور في الجانب الآخر. أكثرنا متزوج ويعاني حالة ملل متقدمة. أنا تركت زوجتي في البيت ووعدتها بألا أتأخر، وكانت هذه كذبة طبعا، كان الطلب الذي طلبناه غريبا. نريد استحضار روح السفاح الأمريكي تيد باندي. تحرك الكوب ببطء وأدركنا أن ما يحدث ليس وهما. ليس هو الإيديوموتور فينومينون الذي تحدثوا عنه كثيرا، الحروف اللاتينية، لذا يمكننا متابعة المحادثة بالإنجليزية. تيد باندي السفاح الأمريكي الوسيم الذي يعرفه كل مواطن هناك، والذي كان يقتل النساء بضربة على الرأس غالبا. هكذا دارت المحادثة، وهكذا تكلمنا مع تيد باندي كثيرا. سألناه عن هوايته الغريبة وعن ولعه بقتل الحسنوات وطريقته في الخداع إلى آخره. طالت الأمسية، طالت، وعندما انتهينا قررنا أن نعود إلى ديارنا وشكرنا صبري. لاحظ صبري أننا لم نصرف الروح بطريقة واضحة مباشرة، لكن الحقيقة هي أننا هو ولم نكن نعرف طريقة لصرف الروح سوى انصرفي. لم تكن هناك مشكلة لأننا جربنا هذه اللعبة مرارا من قبل. خرجت إلى الشارع المظلم البارد مع رامي وعمر. الهواء بارد بارد، والبخار يتكاثف بلا رحمة. كنت ألهث بلا توقف. أشعل رامي لفافة تبغ وسعل وقال إن الأمسية كانت ممتعة. أعترف أننا استمتعنا بوقتنا، لكن شيئا له طعم مرير ظل في حلقي. لست مرتاحا جدا، لست في غاية السعادة، ثمة شعور بالقلق ينتابني، لا أعرف السبب. وصلنا إلى ناصية الطريق، فقال رامي وهو يلوح بذراعه، أراكم غدا لو عشتم. لماذا قال هذا؟ لم أعرف، لأنه كان قد غاب في شارع جانبي يقود لبيته. مشيت مع عمرو مسافة لا بأس بها، قال لي ويداه في جيبيه، لا أحب تحضير الأرواح، سوف تكون هذه آخر مرة ألعب فيها هذه اللعبة. سألته عن السبب فقال، هذا لعب خطر، اللعب على حدود عالمين يجب ألا يتداخلا أو يلتقيا، نحن أطفال سذج، لعبنا مرارا عند عتبة باب الغول وكنا محظوظين لأنه لم يصحو في أي مرة، لكن من يضمن أن يستمر الحظ الحسن؟ فكرت في كلامه، بالفعل أشعر بنفور مماثل. ما الذي يشعر به صبري الآن وهو في بيته؟ وقد كانت روح تيد باندي تعبث في المكان منذ ساعتين، ولكن من قال إنها روح باندي بالفعل؟ حسب رأي المتدينين هذه شياطين تعبث، وحسب كلام المفكرين هذه عقولنا الباطنة تتكلم. مشينا بضع خطوات ثم سألني عمرو عن خطتي للغد. اليوم هو الجمعة الواحدة من صباح الجمعة، لكنك تعرف أننا بخطأ جغرافي مشهور نعتبر أنفسنا في الخميس. قلت له إنني سأنام وأحاول أن أنسى. أخيرا وصلنا إلى بيت عمرو فدعاني للصعود. قلت له إن الموعد لا يناسب سوى أمن الدولة وحييته. قال لي قبل أن يغيب بالداخل، خذ بالك من نفسك. لماذا قال هذا؟ تبدو لي عبارة فيها حنان أنثوي لا داعي له. ابتسمت ووصلت السير في الشارع المظلم البارد. لماذا لا يوجد أحد على مرمى البصر؟ هل قرر الناس جميعا النوم؟ عند كشك السجائر الموجود عند قارعة الطريق سمعت النباح الوحشي. أجفلت، رأيت كلبين أشعتين مخيفي الشكل يخرجان لي كأنهما قادمان من الجحيم. تصلبت واقفا محاولا ألا أثير غضبهما أكثر، لكني وحيد والشارع خال والمأزق مخيف. تراجعت إلى الخلف والكلبان يحاصرانني ويزمان. يا لها من ليلة. وفجأة سمعت رجلا مسنا يصيح بالكلبين زاجرا وهو يلوح بعصا صغيرة يزجيهما بها. كان خفيرا في بناية تحت الإنشاء واعتذر لي، قال إنهما كلبان جبانان لا أكثر. وصلت المشي وقلبي يتواثب. كنت أمر جوار عمود النور الذي يلقي إضاءة خافتة، وفجأة رأيت ظلا يتحرك من مكان ما. وثبت إلى الخلف فرأيت رجلا يخرج من خلف العمود وهو يلوح بشيء لامع في يده، رجلا رث الثياب له نظرة مجنونة. أطلقت صرخة قصيرة، هذه هي اللحظة إذن، الليلة كلها تنذر بهذه اللحظة. عندما لم نصرف روح تيد باندي كما يجب وقعنا في خطأ رهيب. أعتقد أن كل واحد ممن اشتركوا في الجلسة سوف يلقى مصيرا كارثيا الليلة. لكن الرجل لم يتقدم نحوي، لقد لوح بالشيء في يده وصاح: كل مكتوب، كل مكتوب. وراح يرقص كأنه ثمل. هنا فهمت، هذا مجرد مخبول ممن احتضنتهم الطرقات، ليس أخطر من قط ضال. ابتعدت عنه وأنا أنظر من فوق كتفي. المشكلة هي أن بيتي بعيد، لكنه أقرب من أن أركب له سيارة أجرة. وضع وسط سخيف. ولو أردت سيارة أجرة فلن أجد. عند ركن شارع جانبي رأيت ما بدا لي كرجل يضرب رجلا فيسقطه أرضا. يجب أن أسرع المشي أكثر، لا أجرؤ على التراجع أو الاتصال برامي أو عمرو ليساعداني. سوف أصير سخرية القوم للأبد، سيقال إنني جبان كفتاة صغيرة. روح تيد باندي في كل شيء، أعرف ذلك. قال صديقي عمرو: هذا لعب خطر، اللعب على حدود عالمين يجب ألا يتداخلا أو يلتقيا. نحن أطفال سذج، لعبنا مرارا عند عتبة باب الغول، وكنا محظوظين لأنه لم يصحو في أي مرة. لكن من يضمن أن يستمر الحظ الحسن؟ يبدو أن هذه هي الليلة التي يتوقف فيها الحظ الحسن. بيتي أخيرا يبدو كواحة وسط الظلام. هرعت واجتاز المدخل وأغلق الباب خلفي، ثم وثبت الدرجات حتى شقتي. الأمان، الهدوء. سوف أقرأ القرآن طيلة الليل ولن أنام. سوف أتصل بالرفاق صباحا لأطمئن عليهم. حنان، أين أنت يا حنان؟ رحت أنادي في الشقة، يبدو أنها نامت. هذا ليس من عادتها عندما تكون وحيدة، لقد أعدت لي العشاء. دخلت غرفة النوم. هذه قطرات دم، بالتأكيد هي كذلك. الجدار، الفراش، بحور من الدم. من قال إن تيد باندي كان يقتل الرجال؟ تيد باندي كان يقتل النساء، وغالبا كان يهشم رؤوسهن. الآن أعرف أن الروح لم تنصرف عندما انتهت الجلسة. لقد كنت على حق عندما توقعت كارثة. رائحة الهواء الغريبة قالت كل شيء. كانت الروح تنتظرني هنا في بيتي، ومن الواضح أنها قامت ببعض الأعمال قبل قدومي. من يضمن أن يستمر الحظ الحسن؟